الصورة الأولى أن لا تكون بين الصور الأربعة الأولى كلها مربوطة بعدم وجود بين، لا أنا عندي بينة ولا هو عنده بينة. اثنين حلفنا. السؤال اللي لماذا الحل؟ يعني ليش أنا أحلف وليش الأخ يحلف؟ إحنا تواجهنا في هذه الدار، لمن هذه الدار؟ واثنين عندنا مفتاح الدار، لأن بد في هذه الدار باقي. هم أنا لازم أحلف أم هو لازم يحلف؟ ليش؟ لعدم وجود البينة؟ كلاهما ممكن، لأن تحليل قضية الواقع هم أنا مدعي هم ممكن، هم هو مدعي هم هو ممكن. أنا عمليا مسلط على نفس الدار، هو مسلط على نفس الدار. أنا غرفتين بالدار، هو عنده غرفة أنا عندي غرفة بالدار الواحدة. أنا أدعي غرفته وهو ينكر، لأن أنا مدعي هو ممكن. هو يدعي غرفتي، لأن أنا ممكن هو مدعي. فإذا هو مدعي لغرفتي ومنكر لغرفته، وأنا مدعي لغرفته ومنكر لادعائي على غرفتي. من باب البين على المدعي بين ما عنده، شنو يجي اليمين على من أنكر؟ أنا أحمد، أنا صاحب الغرفة الأولى، شنو أقول؟ شلون أحمد؟ المنكر شلون يحمد؟ والله لا يستحق هذه الغرفة. هو يقول والله لا يستحق هذه الغرفة، شو يصير؟ إذا حلف الأسنان ويدققوا حتى يتضح أنه شنو داير؟ فلا حلف الأسنان، شنو يصير؟ كل واحد يبقى في مصر. ها؟ من تعرف؟ تعرف؟ إذا أنا ادعيت عضايتكم تجي تسوون؟ تحلفون؟ إذا حلفتوا عضايتكم تعرفوا؟ المنكر إذا حلف العين تدفع عنه. شوفوا الآن واضح إن الدار هاي غرفة الدار وهاي مو غرفة. أنا أقول هاي غرفة، هو شو يقول؟ أنت شو تقول؟ لا، لا تقولون يعني، غرفة يعني لا. وأنا ما عندي بين، شو اللي أقول؟ يحلف، إذا حلف تدفع الغرفة تدفع عنه. بعدين وش يقول؟ يقول هاي غرفتي، صح؟ أنا منكر، أنا أخذ غرفتي. فإذا في صورة التحالف كل شيء مرسوم، يبقى كل شيء في مكانه. ها؟ غرفة واحدة ألف واحدة، غرفة واحدة يعني جاء كلها في غرفة واحدة، الغرفة تصير نفسها، النصف ألف ونصف ألف. المخلوق عليه. الكلام انه انا عمليا مسلط على الغرفة، على نصف الغرفة. الكلام ده انت عندك قال هذا كلام بل بل انا ده ادعي هاي الغرفة، يعني ادعي كل البيت. بل اما الدعوة الثانية لا، شوفي شايف، انا عمليا مسلط على نصف الدار، ارجع النصف الثاني، يعني انا عمليا الي وجود في الدار. اني شوفوا الان كتاب، اني لازم قرصه، اذا انا الدابة ذاكم لازم يقرون الدابة، هذا اللي لازم. اذا انا الدابة مسلط عمليا على نصف الدابة، يعني بالنتيجة الجانب من الدابة، انا ما يدعي اذا انا الدابة، اذا انا الدابة قفيدة، يعني انت باليد ذو اليد ما يسموا مدعي. انا دا ادعي نصف الاخر، اقول ليش لك لازم الطرف الاخر من الدابة؟ شنو؟ يعني الاذن؟ ذو اليد هذا مو مدعي، ذو اليد منكر. الانسان اللي عنده يد على شيء هذا يسمى مدعي، انا عندي عباية يدي على هاي العباية، انا مدعي له، انا منكر. ثلاث لا زعل، منكر. الإنسان اللي عنده يد في دائرة نفوذ هذا ما يسمى مدعي، هذا يسمى منكر. فإذا أنا مدعي للجانب الثاني وذاك مدعي لجانبي، كل واحد يحلف وتقرر ما في يده. هذه المسألة الأولى. دقيقة. إذا واحد ما فهم العلل كل المسائل ينسى، أما إذا فهم المسائل كلها واضحة. المسألة الثانية لا كلام عنها. المنكر مو لازم يحلف ولا المنكر. هم أنا هم هو. الحاكم يقول يحلف أبو المحرم، يقول الذاكي يحلف يقول ما أحرف، شو يصير؟ ها؟ لا، شو يصير؟ يضيع الكلام، يعني نصف يروح إلى نصف يروح إلي، ماشي كده، ليش؟ واضح لك مو واضح؟ ليش يضيع الكلام؟ انت ليش انه هذا بالكتاب مو موجود انا ما يخالف نكتب له ذاك النص ما يلعب يقول بدا احسنت يقضى علي بالنسبة. هو الشيخ شنو يقول شنو يقول انا في شيخ لا الورثة هاي الورثة هاي الورثة مالي الشيخ يقول هاي الورثة مالي من المنكر انا اقول لا فهي الحاكم يقول لي احنا انا ما احنا كنت اذا كنا يقضى عليه بمجرد ان يكون حاكمة الورثة لنا اذا كنا يقضى عليه برد اليمين اليمين ترد على الشيخ الشيخ يقول والله هاي الورثة ما تيجي ياخذ الورثة فهو اخذ ورثة وانا اخذ ورثة شنو؟ إذا ما حلف أنا أخذ الغرفة فيها. إن كان هذا واحد ما حلف الثاني يأخذ الغرفة فيها بحلف. هاي الصورة الثانية. حلف في طب تقرر فيها. نكلا أنت لا بيصير. حلف أحدهما ونكل الآخر. لون نكل أحدهما وحلف الآخر. عصورة. أول حلف بعدين نكون. أول نقول بعدين حلف. الفقرهم واضح. القاعدة إذا صار فورا المثال واضح. أنا حلفت والله هذه الدار مو مال الشيخ. الحق. الشيخ نكل ما حلف على نصيبه يعني على إنكار دعوة. أنا المدعي. شيخ نكل مو نكل الحاكم يرد اليمين علي فأنا شو أحلف؟ أحلف على إتصال على الناس. على الإتصال. يميني السابق كان حلفنا على الناس. أنفي دعوة. الشيء الثاني أنا المدعي أقول والله هذه الغرفة لي وأخذ الغرفة فإذا إذا أنا أول حلفت حلفت شنو؟ سلبيا هو بعدين نكل اليمين ترد علي بناء على عدم القضاء بالنفوذ اليمين ترد علي أنا أحلف حلفا إيجابيا وأخذ صحيح؟ إذا كان قضية بالعكس يعني شنو كان؟ كان أول نقول بعدين حسن أقل توجه الله قال احلف أي حلف حلف سلبي ما حلف صار ناسي اليمين ترد علي إحنا أتمكن أحلف يمينا واحدا ذات بعدين سلبي وإيجابي أقول والله هذه الغرفة مو ماله وتلك الغرفة لي يمين واحدة ذات بعدين بينما في الصورة السابقة يتحول إلى يمينين مستقلة فهذه الصور الأربع وكلها تفرض في ظرف عدم وجود البينة بعدين نجي للصورة الخامسة والصورة الثالثة القول والكلام في التعارض والتنازع أي تعارض الدعوة في الأموال الأموال المراد بالأعم من الأموال النقدية والعين العين المسمى مالا كالداع لو تداعيا تداعيا يعني شنو؟ يعني كل منهما يدعي تداعيا ما في أيديهما هذا الصورة الأولى اللي سميناهما بماذا؟ سميناهما بالداخلين الداخلان تدعى كل واحد منهما المجموعة أنا أقول كل الدار إلي يعني أدعي نفس الثاني وذاك يقول كل الدار إلي يعني يدعي نفسي اللي أنا مسلط عليه ولا بيته إذا بطل كم صورة يصير عدم؟ حلقة يعني منهم يعني كل منهم هذا كل منهم بدل من صحيح؟ أو بيان إذا حلقة يعني حلقة كل منهم شلون يحلف؟ على نفي استحقاق الآخر شلون ينفي؟ هناك مدعي لورثتي أنا منكر أقول والله مو ورثة وبالعكس الحلف الأول حلف سلبي كل منهما على نفس استحقاق الآخر الآخر ما يستفيد واقتسماه يعني ما في أيديهما اقتسماه بالسوي عد شنو يصير يقرر ما في يد كل على وضع الطبيعي وكذا لو نكل عن اليمين شنو يصير يقسم الدار بينهما نصفين لكن شنو مع فرض الانقلاب وقلنا ليش انقلب السبب الثالث ولو حلل أحدهما أنا أكل نكل الآخر فكل مال للآخر يعني كل الدار تصير للخالق صحيح؟ كل يصير فد حلف نفي ثبت شنو؟ أتى بطلان على الآخر وغرفة تقسم وحلف جازي ياخذ به نصيب الآخر هو يعني المال كله للحاج خذ هذا الصورة الثالثة صورته فإن كان يمينهم بعد نقول صاحبه، يعني أول الشيخ نكل بعدين أنا أردح له أحمد حلف واحد، حلف يمينا واحدا، يمين مؤنث استباحي، يمينا واحدا. شنو صفات هذه اليمين؟ تجمع النفي والإثبات. النفي ليش؟ لأن ذاك يدعي غرفتي، أنا أقول والله هاي مو غرفة، بعدين أنا أدعي غرفته والمفروض أنه ما حالف ورجة اليمين علي، فأحلف والله أن تلك غرفتي يمين واحدة، والله هذه الغرفة لي وتلك ليس، هذه الغرفة ليست له وتلك لي. أشتك اليمين حلف اليمين واحدة تجمع النفي والإثبات. وإن لا، يعني ما كانت يمين بعد نقول صاحبه، وإنما أول حلف بعدين نكل صاحبه. أنا حلفت، شلون حلفت؟ قولي بعد. أنا شلون حلفت أولا؟ قال والله هاي الدار من مالي، بعدين قال لي أحلف، قال لي ما أحلف، فرد اليمين علي، أحلف شنو؟ مرة ثانية الدعوة إجابية. وإن لا استقر صحيح الحالف إلى يمين أخرى، لماذا؟ لإثبات دعاه في غرفة زميله. الزميلة من طلعهم من الغرفة وكل الدار يصير إلى هذه الصور أربعة. واضح إن شاء الله. الصورة الخامسة كلاهما عند بينة. أكو بحث أنه بينة الداخل مقدمة لبينة الخارج. يعني شو؟ يعني أنا عندي هذه الساعة ماشية، أنا عندي هاي الساعة، السيد يدعى هاي الساعة، فأنا داخل والسيد خارج. إذا أنا جبت بينة إن الساعة مالتي والأخم جاب بينة إن الساعة ماله، الساعة قسم جالي بينة الداخل مقدمة لتعاضد أمرين، واحد إيد عليه له يدفع وليد برجة، وشير أنا عنده بينة، لكن فقط عنده بينة، فبينة منه مقدمة بينة الداخل. لازم قالي بينة الخارج مقدمة، يعني بينة الكفر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، من المدعي؟ الخارج هو المدعي. فإذا بينة الداخل وجودها كالعدم، إذا كان وجودها كالعدم الأخ عندما قام بينة يأخذ الخارج. قالي الكلام إذا ما قبينة في مقادمة هاي عدة، إذا ما قبينة في مقادمة هاي قدر من العلماء قال بينة الخارج مقدمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم واليمين البيض على المدعي هو المدعي. إذا كان بشكل أنا أخبينة اللي غرفة شكلي والشيخ أخبينة اللي غرف الله، شي يصير؟ ها؟ من قبل أنا أخذ غرفة، أنا خارج من غرفة، هو يأخذ غرفة، هو خارج من غرفة، هو خارج من غرفة. فلو خارج يصير انخلاف فرصة. وكذا يقتسمان البيت مع الإنلاف طبعا، إن أقام ينة كل واحد منهما ويقضى كل منهما بما يدي صاحب انقلاب يسير بناء على تربية بينة الخارج. أما إذا قلنا بينة الداخل هي المقدمة، كل واحد يسير يقرر على مقدمة شنو؟ لا يسير مدعي ممكن. أنا صاحب العباية، إذا جبت بين على أن هاي العباية اللي على أكتافي مالي صرت مدعي منكر ولا هو بين، بناء على تربية بينة الخارج يقبل كل منهما بمنزلة صاحبه. ولا فرق هنا كعكس المسألة القادمة في مسألة إقامة البينتين للداخلين، بين تساوي البينتين عدلا وعدالة واختلافهما متساويان بالعدل والعدالة، اثنين في قمة العدالة. لو اختلف عددا 4 مقابل 2، لو اختلف عددا 2 مقابل 2 لكن 2 اعدل في مقابل 2 عادل، ما تفرق. ليش؟ لان بنت ما تعارض بينته وبنت ما تعارض بينته، يعني عندما نواجه مسافه التعارض احنا شو كنا نسوي؟ موازنه بالعدد والعدالة. اذا تعارضت بينتا اللي في مساله الخارجين، اما انا عندي بينه على تلك الفرصه، هو الى بينه على هاي الفرصه، تعارض رقم بينتين بين النتيجة لا تعارض حتى نقول هذا أفضل له هذا أفضل. إذا أكو حاكمان في بلد واحد نقول هذا الحاكم أفضل له ذاك الحاكم أفضل. أما إذا واحد صحيح هنا واحد في بلد آخر أكون مكان للمفاضلة فيما بينهما، روض ما قلت من أحدهما بين الآخر، صحيح؟ أكو تعارض إلى حاكمان في بلدة، أكو تعارض لما أكو تعارض. نعم، لو كانت إسرائيل يعني إلا الله لكن. أما إذا حاكم في بلدة وفرعون، أكو تعارض فيما بينهما؟ لا، تعارض ما بينه وبين فرعون. نمان القضية هاي البينة هشك الدرسي وهاي بين هشك الدرسي صدام بقى فيما بينهما حتى نقول هذا أفضل وذاك أفضل. هذه كم صورة صارت؟ خمسة. الصورة السادسة شنو صار؟ واحد من أقام البيت، يعني أنا أقمت البيت، شو يصير؟ شنو يصير؟ شو يسوي؟ أم يحلف أم يجي البيت. يحلف لأنه منكر فتقرر وصفية، ويجي البيت لأنه بدي عليه تتوقف فيأخذ السلم فيأخذ السلم. هذه المسألة الأولى بفروعها واضح. المسألة الثانية، لو خرج، خرج يعني شنو؟ يعني كان خارجين والدار عندنا عند واحد خارج. عندنا كم صورة؟ عندنا عندنا صور كثيرة. ليه عندنا صور كثيرة؟ لأنه الصور واضحة، أنا والشيء الاثنين على الدار اللي عند الشيخ، مرة الشيخ يصدق الاثنين، مرة يكذب الاثنين، مرة يصدق أحدهما دون الآخر. يعني مرة عندما مرة في الشيخ الشيخ يقول روح هاي الدار مالك لا مالك ولا مال الاثنين، مرة يصدق الاثنين يقول الدار لهما معه، مرة يصدق واحد ويكذب الاثنين. شكل الصور هذا بلي، مرة يمتنع يقول ما أدري، مرة يمتنع يقول ما أدري، مرة يقول ما أدري كم الصورة، ما الصورة فاتحة، مرة يقول له، مرة يقول لي، مرة يقول له هذا دون ذا، مرة يقول ناسي في الوقت، مرة يقول المهم، يعني مرة يقول ما أتكلم. مرة يقول لنا ثلاثة، مرة يقول لي 50 واحد. المهم الصور المتطورة كلش فكرة، عندي لها واحد واحد. حتى الصور اللي نهضمها بعدين نفكر بقية الصور شنو. الصورة الأولى يصدق أحدهما دون الآخر. شو يصير؟ في الواقع عندما يصدق أحدهما دون الآخر، هنا عنده طرفين نجاح. أول أنا عندي نجاح ويصير طرف. الشيطان الدين عنده نزاع ويا الاخ، الدار مالي وانت تعلم انه الدار مالي، بنقطة اعترفت كذبا، كم نزاع صار عنده؟ نزاعين صار عنده، اولا الدين عنده نزاع ويا الشيطان، الدين عنده نزاع ويا صاحب الدار، نزاعين. احنا هم علينا نحتفظ بالشيطان، يعني هم المصدق لازم يحلف، هم المصدق لازم يحلف. ليش؟ لأن نجاعياً أكون، نجاعياً أكون، فيجب أن يحلف كل واحد منهم. إذا أنا حلفت والشيخ حلف، الدار أصبحت لي كلها ورفضت دعوتي. إذا الأخ ما حلف، يعني المخدر، إذا ما حلف، شنو يصير؟ نقول له احلف، ما حلف. الثالث اللي الدارسي شفت يغرر القيمة للسلم، يعني لغير المقدر. ليش؟ لأنه هذا مو أقر الدار اللي بيدليل تقرار العقلاء على أنفسهم جائز صح ولا لا؟ فالدار تصبح لي أنا أخذ الدار، الدار أخذ. السيد يراجع الشيخ يقول هذه الدار اللي أنا مصدق أمانة، لماذا اعترفت كذبا؟ الأخ يقول له أنا ما اعترف كذا، أنا صحيح اعترف، يقول لي احلف، لحظة النجاة، الحاكم يقول لي احلف الشيخ، الشيخ يقول ما احلف، ما الشكل؟ لأنه ما يحلف، بالواقع حتى إما يقضى بالمقصود أو زرع باليمين أو ما أشبه ذلك، السيد من الأسئلة يصير صاحب الحق يحلف، نصيل العين، لا العين أنت إذا واحد خسر للعين بواحد راحت إلى، فالسيد يغرم الشيخ يقرم قيمة الدار للسيد. لأنه فوق على السيد الدار بإقراره. ومثالا إلى أن يقرب هذا الكحبة النتيجي فران قبل الزيت شتو يصور بعد أن قلت نعم في السنة لازم أقل على هذا منا يرفع عن الناس أحد. لا دعوة جديدة هذا مدعي أنا منكر أنا أحلف وانتهي شنو إذا بعدين يبتلاك لا تمطل بي التصوار أنا من جديد ولو خرج من خرج المدعيان والمتنازعان هذو اليد يعني المالك من هو من صدقه من العين بيده يعني الشيخ يصدق منه منا احنا انا اصبح المالك هذو اليد يعني المالك من هو الانسان الذي صدق ذلك الانسان من الدار او العين بيده الشيخ اذا صدق لي الدار اصبح لي اعترف لي بعد صرف لي هذو اليد من صدقه من هي بيده طبعا مع يمين منه جوا مشتبكات مع يمين المصدق لا مع يمين المصدق له المصدق له يعني منه يعني أنا اللي بحثت في الدار هنا راجع الحكي السلطان في العالم هنا وهو رأى المصدق أنا لازم أحمل ليش أنا لازم أحمل لأن الدار دار صحفتي لنا صحفتي لإحترافي السيد الدار دار هو مدعي أنا منكر أنا أحمل مع اليمين عود ذاك المصدق الثالث اللي دار فيه ده شنو حكمه وعلى المصدق اليمين للآخر اللي ما اعترف منه ليش؟ لأن السيد أيضا إلى دعوة ضد ذلك الثالث يقول ليش ما اعترفت بالدار إلي أنت تعلم بأن الداري أنا صدت الدار إليه وعلى المصدق أن يحلف للآخر الآخر يعني ها المصدق يعني الشيخ يحلف لذاك اللي ما حصل شيء ويقال مدعي هو مدعي بل وعلى المصدق اليمين للشخص الآخر اللي ما حلف صحيح اللي ما حصل شيء فإن امتنع من امتنع الثالث يعني الشيء حلف الآخر ليش حلف قلنا الدعوة بعد شنو سببها الدعوة السيد يقول أنه هذه الدار كانت لي أنت فوتتها علي هو يقول له يقول له يحلف ما حلف الرد اليمين على السيد السيد يحلف يضبط حقه من العين او من المال العين انتهى فلازم يستلم المال الروح حلف الاخر الاخر يعني منه يعني الشخص اللي ما حصل في المعركه واغرم منه الثالث للاخر يعني غرم هذا المعترف لذلك الانسان اللي ما حصل فيه واغرم المصدق للاخر لماذا لحيلوله المصدق بين الآخر وبين العين يشحال بسبب إقراره الأول يا إقراره الأول الإقرار اللي كان هذه الدار لزيد بن أرقم يعني الأول يعني المصدق له هذه الصورة الأولى والثانية إذا الصورة الأولى صدقني أنا لا أفعل هو حلف هو ما حلف يغرم مثل لمن ثاني راد العين المناجم ذا بالمال ما ينحق الإقرار بعد أذهب حقه كما في كتاب الإقرار السورة الثالثة ولو صدقهما قال الدار لهما معا صحيح هذا انتهى من القضية صدقهما الدار تصبح بيننا ماشيك أنا أدعي نصف السيد والسيد يدعي نصف نصف المسائل السابقة إن حلفا معا فالدار بينهما نصفين نكلا معا نصفين طبعا ما كان انقلابين ما كان مسألة فلان إذا واحد حلف والثاني ما حلف الدار شنو تصبح للحالف أجمع ولو صدقهما فالدار لهما نصفين بشرط حلفهما هذه الصورة الثالثة أو نكولهما هذه الصورة الرابعة صحيح إلى واحد حرف الثاني ما حرف هذه الصورة الخامسة الدار كلها للصالح ولهما إحلافه إن ادعيا علمه يعني شنو؟ يعني أنا أقول أنت تعرف أن كل الدار لي ليش أنكرته؟ ذاك يقول شنو؟ أنت تعرف هذا يقول والله أني لا أعلم أن الدار لك وحدك أو لذلك وحده، وإنما أعلم أن الدار مشتركة فيما بينهما. فإذا بالنتيجة واحد منا يخلق للثاني، وأيضا نتمكن من دور ذاك الثالث للحل، لأن في الواقع عندنا كم دعوة؟ دعوة، هم إحنا عندنا دعوة ضده، هم إحنا واحد منا عنده دعوة ضد الآخر. هاي الصورة الخامسة، خمس صور. الصورة السادسة ولو أنكرهما قال لا، لا مالك ولا مال زيد وإنما مال الدار، قدم قوله. ليش؟ لأن هو غير. ففي الواقع من الصورة القضائية أنا مدعي وأنا مدعي، هو منكر، سيحلف على رد دعوينا وتبقى الدار في يده. ولو أنكرهما قدم قوله بيمينه. هو غير. إذا اثنين أجوا ودعوا عبايتكم، أنتوا قلتوا له هاي عبايتي، العباية لمن يطوها؟ العباية يطوها إلكم. هذه الصور الخمس مربوطة بعدم وجود البينة. نلاحظ الصور من جديد. الصورة الأولى دار الدار لزينة، الثالث دار الدار لزينة. هذا هو زيد لازم يحصل يوم ولازم يحصل. لازم يحلم. ليش لازم يحلم؟ يعني منكر لدعوة الأخ اللي يقول أنت استوليت على داري عدوانا، فالداخل لازم يحلف له لا. نعم، يعني هذا يقول أنت أعطيت الحق في غير موضعه. إذا حلف انتهت القضية، إذا ما حلف شو يصير؟ يغرم المثل أو القيمة للسيء. هالصورة، الصورة التي قال الدار لهما معا، فإن حلفنا معا واحد ضد الثاني بينهم، إن نكلنا معنا الدار بيننا، أنا حلفت وسيد ما حلف كل الدار هذي، ونتمكن اثنيننا نجرد الأهل الحل. الصورة السادسة شنو؟ كذبت دعويين الشيء، يحلف لنا احنا السمين لأن احنا مدعي هو منكر، وتبقى الدار في يده. ها؟ يمين واحدة مزدوجة، يعني يقول والله إن الدار ليست لهذين المدعيين وإنما هي لي. فهذه صورة إذا أكون مدعي آخر نفس المثل من الناحية الظاهرية سرعة. وصلى الله على محمد وعلى آله.